بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ جزا الله خيرا الأخ مصطفى. كان هناك موضوع أثير في المجلس الماضي وهو مسألة الثرثرة، فالأخ مصطفى جزاه الله خيرا أعد هذه الدراسة في علاج الثرثرة، جزاه الله خيرا. ورؤوس الدراسة بعد المقدمة قال: توجيهه إلى حب الدعوة والخطابة، دي واحد. الثانية: توجيهه إلى إمامة مسجد. الثالثة: توجيهه إلى حب مجالس العلم والاستماع للعلماء. الخامسة: توجيهه إلى حب القرآن واللغة العربية. ستة: توجيهه إلى قراءة الكتب الدينية ومطالعتها. سبعة: كثرة تذكيره بذكر الله عند الجلوس معه. ثمانية: رفع همته. تسعة: الدعاء له. فجزا الله خيرا على هذه المحاولة، ولي بعض المناقشات لو أراد نحن نناقش هذا المقترح. الأخ محمد مطاوع توفي والده اليوم وكانت الجنازة في صلاة الظهر، فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يفسح له في قبره وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يعامله بعفوه وجوده وكرمه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. أيضا أخو زوج الأخ حسام نجاه الله تعالى اليوم، فكانت براءته اليوم، فهذه تعزية وهذه تهنئة، وهكذا هي الدنيا، فأنت تعزي طورا وتهني طورا آخر. فنسأل الله تعالى أن يبارك في المسلمين وأن يتجاوز عن مسيئهم وأن يرحم ميتهم وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى كما وعدتكم في الدرس قبل الفائت، لو تذكروا قلت لكم في الدرس قبل الفائت إن الدرس القادم سيتوقف الضرب وتكون في الهدنة، ثم بعد ذلك الدرس الذي بعده سنواصل حديثنا، ألم يحدث ذلك؟ فإن شاء الله نواصل مجلسنا، ولله الحمد والمنة وله الثناء الحسن والشكر الجميل. انتهى بنا المجلس قبل أن يقوم اليهود الملاعين بهجمتهم الشرسة على إخواننا من أهل السنة في غزة، فرحم الله من قتل وعفى الله تعالى عمن أساء وظلم وشفى الله تعالى من جرح وجعل جرحه ذلك في ميزان حسناته. كنا نتكلم عن خلافة الصديق وأن أول مهمة خطيرة قام بها الصديق مواجهة حركة الارتداد في جزيرة العرب، وأخطر هذه الحركات حركة الأسود العنسي الموجودة في بلاد اليمن. وهذه الحركة بدأت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واشتدت قبل وفاته، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عماله باليمن أن يلتئموا وأن يجتمعوا وألا يتفرقوا. واليوم نتكلم عن خروج الأسود العنسي، يعني هناك بسط قليل لمسألة الأسود العنسي حتى نعرف حزم وعزم هذا الخليفة، لأن بعض الناس يحكمون على الناس بأجسادهم ومنطوقاتهم وليس الأمر كذلك، فلا يحكم على الناس لا بكلامهم ولا بأجسامهم، فإن صاحب الجسم والكلام ليس المؤمن، وإنما صاحب الجسم والكلام هو المنافق، بينما صاحب العقل والجنان والفعل إنما هو المؤمن. قال الله تعالى في سورة المنافقون: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. خلاص دخل خشب مسندة، عمود ما شاء الله، عمود ولكن هذا العمود لا يقوم بشأنه ولكنه إيه؟ متسند، يعني يوشك أنه إيه؟ يقع. وبعدين وإن يقوله تسمع لقولهم، ده أسلوب بليه جدا. وإن يقول أي عندما يقولون تسمع لقولهم، ولم يصرح بما قالوا. وإن يقولوا لم يذكر هنا المفعول به، لم يذكر المفعول به، مع إن الفعل قال له مفعول. ليه؟ لأنهم يتكلمون في كل شيء، يبقى كلامهم كثير. فلما كان الكلام كثيرا كثيرا جدا حذف المفعول لكثرة الكلام. يقول ايه ولا نقول ايه ولا نقول ايه، كلام كثير جدا. ولكن قالوا ان يقولوا ايه، تسمع لقوله. سبحان الله، هذا شأن المنافقين. اما المؤمن فكلامه قليل، وفعله كثير. اليوم نتكلم عن بعض من تفصيل الأسود العنسي دون ملالة أو إطالة. هذا الرجل خرج من بلدة يقال لها كهف حنان، ده بلدة موجودة في بلاد اليمن، في 700 مقاتل. يعني بداية عهده كان 700 مقاتل، ودي مسألة عجيبة جدا، إن كل صاحب حق يكتب الله تعالى له أنصارا، وكل صاحب باطل يكتب الله تعالى أيضا إيه؟ أتباعا. دي مسألة عجيبة. ليه؟ دي سنة كونية، إن كل داعي إلى شيء يكتب الله تعالى له من يعينه على ما يدعو إليه، سواء من حق أو من باطل، من حق أو باطل. لو في هناك رجل ملحد يكفر بالله العظيم ويقول ما يهلكنا إلا الدهر، ولكن اجتهد في دعوته لراجت له هذه الدعوة، ولا وجد له أتباعا يحملون دعوته. سبحان الله، وهو باطل مبطل ملحد كافر. ولو أن رجلا صالحا أما دعوة واجتهد في حملها ونشرها لقيض الله له من ينصره ويعينه، دي سنة كونية. ولو أن صاحب حق أبطل دعوته ولم يجتهد في حملها ونشرها لكسدت هذه الدعوة، كسدت يعني اضمحلت وانتهت، ليس لضعفها ولكن لضعف من يحمله. فكذلك الأسود العنس أول ما طلع كان مع 700 مرتد، كيف جمعهم؟ أمر عجيب. ولكن هكذا صاحب كل دعوة، سيجد من يعينه في دعوته. إذا مطلوب من أصحاب الحق أن يجتهدوا في نشر دعوته. وهذه الأوقات التي نحن نحياها هذه الأيام أفضل أوقات لدعوة إلى الله عز وجل. القلوب ملتهبة والجراح لم تندمل، والأعادي قد كشروا عن أنيابهم، والأصفياء الإخوان، وكلمة الإخوان جمع أخ، إنما المؤمنون إخوة، والإخوان كلامهم صار كثيرا وفعالهم بات قليلا، والأمة متهيئة الآن لقبول الدعوة. الأمة متهيئة الآن لقبول الدعوة. لا أظن أن وقتا الأمة متهيئة فيه لقبول الحل الإسلامي كمنهج بديل عن كل الحلول الفاسدة أكثر من قبول الأمة له هذه الأيام. لكن من الذي يقوم ويحمل ويجتهد ويدعو وينصر وينشر؟ من الذي يقوم بذلك؟ الله المستعان. الأسود العنسي قام في رهط قليل فدعا إلى دعوته الباطلة، فقيض له 700 يحملون دعوته. ولا نتعجب من ذلك، عندنا في آخر الزمان المسيح الدجال. المسيح الدجال في آخر الزمان يا إخواني دعوته في الأرض 30 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم تلك. لكن هذه الدعوة تسير بين الناس كالريح، تسير بين الناس كالريح، ويدخل فيها كثير من الناس لما يحدث الله تعالى له من خوارق العادات. المسيح الدجال يأمر السماء، يا سماء أمطري يا إلهي، يبقى الناس في عز الصيف مش لك مطر، يقول للسماء يا سماء أمطري، تمطر السماء. في عز الشتاء والشتاء نازل، يا سماء أقلعي، تقلع السماء مفيش مطر ينزل. يمشي يقول الأرض الخربة أخرجي كنوزك، تخرج بقى كنوز الذهب والفضة والنحاس كأنها يعاتيب النحل، كالنحل المجتمع. يمشي على الأرض الخضراء المورقة اليانعة فيأمرها أن تكون يبابا، تبقى جرداء، فتكون في لحظة عين. يمر على الأرض المحرقة المدوية كالصحراء، يأمرها أن تخضر فيخرج النبت رابطا من الأرض. أمر عجيب جدا، الناس تفتن به، وأشد من ذلك جعل له جنة ونار. نار حاجة جبار، أخدود به نيران متقدة لا يستطيع الطير في كبد السماء أن يمر فوق، اللي يطيعه يدخل الجنة، بساتين وجنان وعصافير وتفاح وخيرات، واللي يعصاه يقذفه في النار. ايه ده؟ من الذي يقدر على ذلك كله؟ جنة ونار ويأمر الكون فيطيعه الكون، هذا كله بلاء. ودي أعظم فتنة ضربت الأرض من يوم أن أنزل الله تعالى إليها آدم إلى يوم فناء الخليقة، أعظم فتنة. ومن شدة هذه الفتنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من شر الدجال. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الصحابة فحدثهم عن الدجال، فخفض فيه ورفع حتى ظن الصحابة أنه في طائفة النخل بظاهر المدينة، مكان كله نخل كده جنب المدينة، من كثرة ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ظن الصحابة إن خلاص تدجله. وجل الصحابة، وجل الصحابة، وخاف الصحابة من شره، فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يظهر، وإن ظهر وهو بينهم فهو حجيجه دون الصحابة. يعني بنتكلم عن الدجال ونقول أحاديث الدجال وآخر الزمان ولا يتحرك الناس، ما نفس الأحاديث التي سمعها الصحابة فتأثروا وارتجوا وخافوا هي نفس الأحاديث التي سمعناها نحن. إذن الإشكال أن القلوب لابد أن تتغير، القلوب التي تتلقى، مصادر التلقي التي تستقبل، مصادر الاستقبال، مصادر التلقي محفوظة ولم تتغير، الكتاب والسنة كلاهما محفوظ لم يتغير. مصادر الاستقبال اختلفت من الصحابة عن مسلم اليوم، وهذا لابد أن يتغير. فإذا كان الدجال مع كذبه وضلاله ومع كفره وعناده ودعواه مقام ودعواه لمقام لم يدعه أحد سواه، مع ذلك وجد له جحافل من الأتباع، جحافل من الأتباع، جحافل. فكذلك عندما ظهر الأسود العنسي وعندما ظهر الأدعياء وجدوا لهم أيضا إيه؟ أتباعا وأعوانا، وجدوا لهم أتباعا وأعوان. 700 مقاتل، وكلمة 700 مقاتل كلمة دقيقة، لم يذكر النساء ولا الذرية، وإنما ذكر من ينصرون. يبقى 700 مقاتل، إذا في هناك نساء وأولاد وأطفال دخلوا في الدعوة الكاذبة، لكن هناك قوة تحمي هذه الدعوة. إذن كل دعوة ولو كانت باطلة لابد أن تكون لها قوة تحميها حتى لو باطلة. أي دعوة حتى ولو باطلة لابد أن تكون له قوة تحميها. كذلك خرج من بلدة تسمى كهف حنان في 700 مقاتل وكتب إلى عمال النبي عليه الصلاة والسلام. العمال أي نواب النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن، معاذ بن جبل وموسى الأشعري وعمر بن حرام، دول كلهم فالعمال اللي هم أمراء النبي عليه الصلاة والسلام في اليمن زي المحافظين. ها قال لهم إيه؟ أيها المتمردون علينا، أيها المتمردون علينا، ده قومية أثارها قومية، أثار القومية، عشان تعرفوا أن النزعة الشعوبية القومية لم تكن وليدة الثورة الشيوعية وإنما هي قومية بعيدة في المدى. وهناك في العصر العباسي نشأت وتزهرت مثل هذه الدعوات الفاسدة القومية والشعوبية. بيقول لهم إيه؟ أيها المتمردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه. الحاجات اللي أخذتوها والأموال التي حصلتموها باسم الزكاة وما فعلتموه احفظوه لكي تؤدوه. ثم ركب أي في جنده فتوجه إلى نجران باليمن. طبعا نجران الآن ليست باليمن. فتوجه إلى نجران فأخذها بعد 10 ليال من مخرجه. شوف السرعة بقى والقوة، السرعة والقوة، ودي يدل على أنه جهز لنفسه، جهز لنفسه أرضا وأعد لنفسه قوة. جهز أرض يقف عليه وأعد قوة كي تنصره. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، لابد من دراسة التاريخ دراسة واعية. هذا المبطل أعد أرضا تقبل دعوته وعد جيشا يحمي دعوته. إذا لابد لأي دعوة من قوة تحميه ومن أتباع يحملوه. لكن دعوة ليست لها أتباع وليست لها قوة، إذا دعوة قمينة إن هي تنتهي وتذوب سريعا. طيب خلص نجران وفتحها أخذها، قصد بعد ذلك إلى صنعاء. فخرج إليه شهر ابن باذام، فاكرين شهر باذام اللي هو كان أمير اليمن اللي أرسل رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم شوفوا أحواله وادرسوه وبعدين تعالوا لي قولوا لي إيه الخبر. فلما أخبروا شهر بما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم. شهر ابن باذام، إذن شهر ابن باذام كان من أصل ثالثي وكان أميرا من أمراء اليمن. طيب توجه إلى صنعاء فخرج إليه شهر ابن باذام فتقاتل فغلبه الأسود وقتله وكسر جيشه من الأبناء اللي هم مين؟ من الفرس. يبقى قتل هذا الأمير الفارسي المسلم وكسر جيشه واحتل بلدة صنعاء 25 ليلة من مخرجه. حاجة سريعة، يتحرك بسرعة، يتحرك بسرعة، إذا قوة ضاربة ويتحرك بسرعة. ففر معاذ ابن جبل من هنالك. معاذ ابن جبل وجد الأرض تميد من تحت رجله، وجد الناس يقبلون دعوة هذا الأفاك بسرعة، ووجد السيوف ترتفع هنا وهناك، ووجد الفتنة مدلهمة تضرب بأطنابها في كل جانب، فوجد أن المكان لا يقتضي المواجهة لأن صاحب القوة والجيش وهو شهر قتل في المواجهة مع الأسود. ففر معاذ ابن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري، يعني مر بأبي موسى الأشعري، فذهب إلى حضر موت، فذهب إلى حضر موت، وانحاز عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان، ورجع عمرو ابن حرام وخالد ابن سعيد ابن العاص إلى المدينة، واستوثقت اليمن بكمالها للأسود العنسي، وجعل أمره يستطير الستارة الشرارة، وكان جيشه يوم لقي شهرا 700 فارس. وذكر بعد ذلك ابن كثير الأمراء الذين دخلوا في طاعته ونفذوا أمره وقادوا جيشه. وتزوج هذا الأفاك بامرأة شهر ابن باذام، وكان اسمها زاذ، وكان اسمها زاذ، كان اسمها زاذ، فزوجها وكانت امرأة حسناء، وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصالحات. مصيبة إلى جدا أن المرأة المسلمة يتزوجها هذا الطاغية الأفاك الكذاب المدعي، إذا امرأة مؤمنة ولكنها مغلوبة على أمرها. المرأة المؤمنة الصالحة دهيت عملت مؤامرة مع بعض المتظاهرين بطاعة الأسود، مؤامرة عظيمة جدا أدت إلى قتل هذا الطاغية، يعني كما ذكر تمامها ابن كثير عليه رحمة الله. هذه المؤامرة، الأسود العنسي كان يأتيه رئي من الجن، والجني عندما كان يأتيه كان يعني يرغى ويزبد ويحدث له كما يحدث في حالات الصرع، ولكن الجني كان لا يصرعه كثيرا، الجني كان لا يصرعه كثيرا، وأحيانا كان الجني يخبره ببعض الأشياء، بس مش أشياء من المغيبات المطلقة، لا، كان يخبره أحيانا بالمغيبات النسبية. يعني فيروز الديلمي الذي تظاهر بدخوله في طاعة الأسود العنسي عمل مؤامرة هو ومرات الأسود العنسي، واشترك في هذه المؤامرة بعض الناس، الجني أخبر الأسود العنسي بهذه المؤامرة، فلما دخلوا عليه قال لهم انتوا عاملين مؤامرة ضدي، فقالوا لا انت النبي بتاعنا وانت المعظم بتاعنا واحنا كلنا تحت أمرك، ولو أمرتنا شيء انتثلنا له. فإيه اللي حصل؟ من قدر الله إن هو صدقهم وكذب الجن اللي عليه. ليه؟ لأنه يعلم أن الجنية إيه؟ يكذب، يعني هو مصروع وعليه جني، بعد ذلك يعلم بأن الجني كثيرا ما يكذب، فظن من قدر الله أن الجني يكذب عليه ليفسد عليه إيه؟ أتباعه. قال لك لا، طالما هم قالوا الكلام ده فاستوثق من كلامهم وكان من قدر الله، فاجتمعوا عليه ودخلوا عليه وهو نائم قد غرق رأسه في جسده، يعني نائم كده بقى رأسه دي مغموسة في قلب جسده، وهو سكران يغط، شير بقى الخمر بقى وإيه، وبقى القصر حوله حرس، وهو آمن إلى حرسه وآمن من مكر الله عز وجل، وقعد بقى يشخر بقى، والمرأة جالسة عنده، زوجته جالس. فلما قام فيروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه، فيروز اللي عاوز يخش عشان يقتله، فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل، جسم بقى كبير بقى جبار بقى، فأخذ برأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله. ده فيروز قتله. ومن بقى اللي كان موجود ساعة القتل؟ زوجته المرأة الصالحة التي أدخلته والتي مهدت لدخول فيروز. ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم، فأخذت المرأة بذيله وقالت أين تذهب عن حرمتك، فظنت أنه لم يقتل، فقال أخرجوا لأعلمهم بقتله، فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه اللي هم الأتباع اللي هم الصالحين، فحركه شيطانه فاضطرب، فلم يضبطوا أمره حتى جلست نامي على صدره، وأخذت المرأة اللي زوجته المسلمة بشعره وجعل يبربر بلسانه، يقول كلام كده مش مفهوم بلسانه، فاحتزت رقبته فخار كأشد خوار ثور سمع قط. فابتدر الحرس إلى المقصورة، الحرس الخاص بتاع بقى جرم، شوف إيه الصوت ده. فقالوا ما هذا ما هذا ما هذا؟ فقالت المرأة الصالحة النبي يوحى إلي، يعني الصوت ده بقى الوحي، الصوت بقى ده إيه الوحي ماشي، النبي يوحى إلي. فرجعوا وجلس قيس وزوجته وفيروز يأتمرون كيف يعلمون أشياعهم، فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين. الله، يبقى المسلمين اتقوه وتظاهروا بالدخول في دعوة، تظاهروا بالدخول في دعوة. إذا كبراء المسلمين من الصحابة طفشوا وهربوا من البلد مش قادرين على المواجهة، وبقية المسلمين لا يستطيعون على المواجهة، فاتبعوه في ظاهر الأمر إيه تقية، فاتبعوه في ظاهر الأمر إيه تقية. فلما كان من الصباح قام أحدهم وقيس على سور الحصن فنادى بشعارهم، فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن، فنادى قيس وقال وبر ابن يحنس، ده اسمه يعني وبر ابن يحنس، فنادى بالأذان وقال فيه وأشهد أن محمد رسول الله وأن عبهلة كذاب، عبهلة وهو اسم إيه الأسود العنسي، وألقى إليهم رأسه. طبعا في حاجة بيسموها في المصطلح الطبي الكاريزما، يعني واحد بيبهر الناس اللي معاه، يعني يقعد مع أصحابه يبصوهم كده، أنت النهاردة قلت كذا وكذا وكذا، وانت النهاردة مراتك عمل كذا، وانت عيالك عملوا كذا، وبص تاني انت بتفكر في كذا وكذا وكذا، وكنت عاوز تقول لي كذا وكذا. الناس اتبهر، وبعدين بعد ذلك اراهم الخوارق، ربنا اداله الخوارق كناية وفتنة وبلاء، وبلاء واختبارا وتمحيصا، فشخصية آثرة في امور كثيرة جدا، ولذلك دخل الناس في طاعته ونصروا ملته وهي ملة السوء والكذب. فلما الناس تعتقد ان هو معصوم وانه قوي لا يقهر وان سلطانه لا يغلب، وفجأة راسه الكبيرة اللي أدت كرسي الأنتين ديت تترمى لهم، يعملوا ازاي؟ يعملوا ايه اللي يحصل؟ ده اول كسرة. ولذلك في الجيوش عند اللقاء بيبقى أكبر تركيز قتل القائد، لأن القائد إذا قتل فر الجيش، إذا قتل القائد فر الجيش، ما عدا جيش واحد بس لا يفر حتى لو قتل القائد، جيش من؟ جيش المسلمين، حتى لو قتل القائد لا يفر. والتاريخ يدلون على ذلك المعنى الفريد، قل أن تجد جيشا مسلما يفر عند قتل قائده، قل قل قل. فقتل القائد أو موت القائد في ساحة القتال من أعظم أسباب الهزيمة، من أعظم أسباب الهزيمة، إلا المسلم فإن الأمر لا يختلف عنده كثيرا. لما طلع بقى قيس على الحصن ونادى بشعار المسلمين وقال الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقال وأن عبهلة كذاب، الناس اجتمع المسلمين والكافرين كل، راح رملهم الراس الكبير اللي قد الطرزة ديت، راح لنهلهم من على الحصن، فكان ذلك من أول الكسر ولله الحمد والمنة. فانهزم الكافرون فتبع المسلمون الكافرين يأخذونهم ويرصدونهم ويأسرونهم، وظهر الإسلام وأهله، وتراجع نواب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعمالهم. ثم اتفق الناس على معاذ بن جبل يصلي بالناس، وكتبوا بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تعالى على الخبر. هذه رواية سيف بن عمر، وأحيانا هذه الروايات يكون فيها كلام، وهناك كلام أن مقتله كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعل ذلك هو الأصح، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كسر الله تعالى فتنة أسود العنس من عنده سبحانه. ومن كسر الأسود العنس إلا بهذه المؤامرة التي شارك فيها من ظهروه وتظاهروا أنهم على دين. ولذلك فإن الإسلام ينتصر بصور شتى، بصور شتى. وحديث نعيم ابن مسعود الغطفاني حديثة يعني لا تصح من حيث الإسناد، ولكنها تدل على أن رجلا واحدا أو طائفة يسيرة يمكن أن تكيد للأعادي ما لا يستطيع أن يفعله أو تفعله الجيوش المتكاثرة، مش الجيوش الكثيرة بس، المتكاثرة، أن يكثر بعضها بعضا. نعم، نعود إلى الصديق رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وارتد من ارتد من العرب ونجم النفاق بالمدينة، خلصنا بقى الأسود العنسي، وانحاز إلى مسيلمة الكذاب، انحاز إليه بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة. يا إله، مسيلمة الكذاب فتنته كانت صلعاء، لا يبقى عليه شيء إلا اندلق. سبحان الله، مسيلمة الكذاب غير في شرع الله عز وجل، فجعل الصلاة ليست خمس صلوات في اليوم والليلة، لا، ولم يجعل الصلاة في كل يوم أبدا. أتى بشرع جديد يقال بأن الصلاة جعلها صلاتين في اليوم، صلاتين اثنين بس في اليوم، ولم يجعل لها عددا، صلي وخلاص العدد. ويذكر بأن الصلاة لم يكن فيها ركوع أو سجود، لأن الركوع والسجود فيها ذلة للرجل ولا ينبغي أن يذل الرجل، يقال ذلك الأمر، يعني صلي من غير إيه؟ ما تركع ولا تسجد. إزاي الرجل العربي يسجد في الأرض، حط وشه في الأرض يتذل؟ ما ينفعش، يبقى صلي من غير إيه؟ لا ركوع ولا سجود. ويذكر أنه لما تزوج بسجاح أبطل الصلاة عدة أيام، يعني مع فساد الصلاة قال لهم بمناسبة الجواز بتاعي مثلا خمس ست أيام ما فيه الصلاة، أجازة من الصلاة. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. طب ما ينفعش في حاجة اسمها أجازة في الصلاة؟ زي الرجل الموظف الإمام، بس هو إمام، إمام بيصلي بالناس، الناس كلها رايحة تصلي، تعالى يا فضيلة الشيخ صلي، قاعد على القهوة بيشرب جوز، تعالى يا عم الشيخ صلي، قال لهم أنا النهاردة أجازة. الله، أجازة؟ هو طبعا لما يكون إمام بيصلي بالناس وياخد أجازة، فظنوا بقى أن الأجازة تبقى أجازة بقى، يبقى الشغل ده ياخد منه راحة. طبعا نسأل الله تعالى العافية. هذا الرجل الأفاك الكذاب، شوف أنتم بتضحكم بالكلام الذي أقوله لكم، تصوروا أن هناك ناسا صدقوا هذا الكلام واتبعوه على هذا الكلام، اتبعوه على هذا الكلام، ولا تعجب، فإن القرامطة كان مذهبهم أسوأ من مذهب مسيلمة الكذاب، وكانوا يدعون الإسلام. القرامطة أحل الحرام، يا إله، أحل نكاح المحار مثلا، ولن أطيل في مذهبهم، قالوا كيف للرجل أن يربي ابنته ثم يلتذ بها غيره؟ يبقى لا، يبقى راجل يخلف وربي بنته لغاية لما تبقى عروس، يبقى راجل بقى غريب يجي يوم واخدها وخلاص؟ قالك لا، فلابد أن يتمتع بما صنع، يبقى أنا أولى، فده بنت وربتها وكبرتها وخليتها عروسة، يبقى أول واحد يتمتع بها مين؟ اللي تعب فيها، مش أتعب وود الغيري. فكانوا يعتقدون نكاح المحارم، انظروا إلى ذلك الأمر، انظروا إلى ذلك الأمر، كفر بالله العظيم. طيب الناس دول كان لهم أتباع، يا كان أتباع كثير جدا، أتباع كثير جدا، وكانوا موجودين في منطقة تسمى بالقطيف والأحساء، ولا تزال المنطقة دي موجودة إلى الآن بهذه الأسماء. وبلغ من سطوتهم وشدتهم وصولتهم وجولتهم ان هم غلبوا الدولة العباسية اكتر من كم سنة، اكتر من 20 سنة، الخلفاء العباسيين يوجهون لهم الجيوش يكسرون جيوش الدولة. وبلغ من طغيانهم أنهم ذهبوا إلى مكة، هجموا على مكة فاقتلعوا الحجر الأسود، اقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا الحجيج وأسروهم وضربوا عليهم الرق. الناس بقى رايحة هناك مكة عشان تطوف حول البيت الله الحرام، قتلوا الناس وأخذوا النساء والأولاد وخلوهم عبيد واقتلعوا الحجر الأسود. يبقى إذن دعوة الباطل لو اجتهد أصحابها سيجد له أتباعا وسيجد له أنصارا. سبحان الله سبحان الله. انحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة مع ضلاله وفساد معتقده، لكن كان له أتباع كثيرة. كل ما أقرأ العبارات دي بحزن قوي. ليه؟ أحزن من ضعف إخواني وتفريطهم في حمل الدعوة، وأن هذه الدعوة كفيلة بأن تطبق الآفاق وألا تدع وبرا ولا مذرا إلا غزت. ولكن أعظم أسباب فشل الدعوة هم القائمون عليه، لأنهم لا يحملونها بقوة. قال الله يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. فنحن لا نصرف إلى الدعوة إلا فتات كل شيء، فتات الأوقات، فتات الأموال، فتات الجهد، وللدعوة رب يحميها. إذن حاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيف وخلق كثير باليمامة، والتف على طليح الأسدي بنو أسد وطي وبشر كثير أيضا. بنو أسد وطي دول كلهم اتبعوا طليح الأسد وادعى النبوة أيضا كما ادعاه مسيلمة الكذاب. كل واحد بقى في عيلته والقبيلة بتاعته ادعى النبوة. يبقى النبوة دي حاجة سهلة أو بقى كل واحد في عيلته، وطبعا كل عيلة اشمعنى أهل مكة يبينهم محمد، يبقى بنو سليم بينهم برضك واحد، وأطفان يبقى بينهم واحد، وبنو حنيفة بينهم واحد. وكل قبيلة أول ما يطلع هناك واد منهم يقول أنا النبي بتاعكم يقول خلاص سمعنا وأطعنا. عصبية وجهل، عصبية وجهل والعياذ بالله. وعظم الخض، الخض المصيبة، عظمت المصيبة واشتد الحال، اشتدت الحال، الحال بقت صعبة جدا. الناس حول المدينة كلهم مرتدوا عن الإسلام، ولم يعد يؤذن في جزيرة العرب إلا في ثلاث قرى فقط. يا إله، في هذا الجو نفذ الصديق جيش أسامة، أنفذ الصديق جيش أسامة، يعني بعث الصديق جيش أسامة، وهذا سبق أن تكلمت فيه. فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة ورانوا أن يهاجموها. طالما في جيش يحمي المدينة وقل الجند، الأعراب اللي حول المدينة الذين يريدون الطمع في المدينة وكذلك أهل الارتداد كلهم طمعوا أن يهجموا على المدينة. فجعل الصديق على أنقاب المدينة، أنقاب المدينة أي الأماكن التي يمكن أن يدخل منها أي عدو، والنقب زي الثغر، الثغر اللي هو المكان المنفتح، المكان المنفتح. فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون، حراسا يبيتون ويمدون الجيش بالأخبار. جعل هناك حراس يحرسوا هذه الأماكن، ولو شافهم أي حاجة تتحرك من على بعد يبدأوا أنهم ينقلوا هذه الأخبار. فمن أمراء الحرس، من أمراء الحرس علي رضي الله تعالى عنه، والزبير رضي الله تعالى عنه، وطلحة رضي الله تعالى عنه، وسعد رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وعبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة. ومنهم من امتنع عن دفعها إلى الصديق، لا مش هندفع الزكاة إلى الصديق. وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس تكلم مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة، سيبنا هنصلي وبلاش شهادة التوحيد واحنا معاكم، بس ايه اسقط علينا الزكاة. ومنهم من عرض انه يترك لهم الزكاة حتى يتألفهم ويتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون. يعني في بعض الصحابة قالوا للصديق يا أبا بكر مش مشكلة اقبل منهم الإسلام واتركهم لا يدفعون زكاة سنة سنتين ثلاثة لغاية لما الإيمان يتمكن من قلوبهم ثم بعد ذلك إيه يدفعون الزكاة. طبعا احنا كنا موجودين كنا قلنا هذا الكلام برضه. فامتنع الصديق من ذلك وأباه، لا لا الإسلام لا يتجزأ وشرائع الله لابد أن تقام، وشرائع الله لابد أن تقام، سبحان الله. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر علامة قاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا، العناق أنثى الماعز، لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، عقالا الحبل، الحبل الذي تربط به الدبتين حتى لا ينفلت، يعني في بقرتين جاموستين خمارين نربطهم في بعض بإيه؟ بحبل. لو كانوا بيدفعوا الحبل ده هو في الزكاة ومنعوه، أو لو كان زكاتهم معزة صغيرة لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. إن زكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق، قلت وقد قال الله تعالى فإن تابوا، ده قلت ده قال ده كلام ابن كثير، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كلام ابن كثير يريد أن يقول لك بأن أبا بكر لو سدل بالقرآن لسعفه القرآن بدل من أن يسدل بماذا؟ بالقياس. يعني أبو بكر قال إن الزكاة حق المال ومن لم يؤدي حق المال أنا سأقاتله، إن الزكاة حق المال والله لو منعون عقالا. يبقى كما أن الصلاة حق الله عز وجل فإن الزكاة حق المال، ماشي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة. وثبت في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. يبقى إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن يقاتل الذين فارقوا بين الصلاة وبين الزكاة مع قلة الجند وإنفاذ الجيش وانكشاف المدينة وطمع المرتدين والطامعين في المدينة ونجوم النفاق في المدينة وما حولها، إلا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استمر على موقفه. بل إن بعض الناس من طي وغيرها اجتمعوا وأرادوا مهاجمة المدينة، فماذا صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكيف حمل المدينة بإذن الله عز وجل؟ وكيف رد هؤلاء المهاجمين، وكيف بيتهم بجيش ضعيف قليل، وكيف ركب أقفيتهم وعلى ظهورهم وأثر فيهم الطعن والأسر بجيش ضعيف قليل العدد. هذا كله إن شاء الله يكون مرد حديثنا في الأسبوع القادم، والله تعالى الموافق. فطبعا سنرى جلب أبي بكر والإنجازات العظيمة التي فعلها أبو بكر والعقلية العسكرية بالفعل. عندما بقرأ هذه الأشياء أعجب بعقلية أبي بكر، يا ترى في أي أكاديمية عسكرية تخرج أبو بكر؟ في أي أكاديمية؟ ومن الذي علمه هذا التخطيط العسكري الفذ؟ وكيف يستطيع أن يرتب وأن يعبئ جيشا؟ فمسألة تعبئة الجيوش تحتاج إلى تدريب عالي. طيب والصحابة مع قلتهم وضعفهم وقلة مؤنتهم كيف استطاعوا أن يعبئوا أنفسهم بهذه الطريقة القتالية العالية؟ حاجات يعني بصراحة لما الإنسان بيقرأها بيجد أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر دينه ويعز أولياءه. فنسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره وأن يباركنا ببركة من عنده فلا نشقى بعدها أبدا.